ما وحشته ما طار اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامه وكيف حاله منه غيره في البشر صوته وحشني ما وحشته ما طار اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامه وكيف حاله منه غيره في البشر صوته وحشني الضباب اللي حجب عني خياله يشبه بلاد سكنها وما ذكرني استحاله نفترق والله استحاله ادري بقلبه رغم هذا يحبني ما وحشته ما طار اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني ها يا لندن علامه وكيف حاله منه غيره في البشر صوته وحشني من عيونه ارتجي واطلب عدالة كيف وعيونه في الماضي يذبحتني في بحرها همت واتمنى وصاله يتعب احساسي لانه ما وصلني من عيونه ارتجي واطلب عدالة كيف وعيونه في الماضي يذبحتني في بحرها همت واتمنى وصاله يتعب احساسي أدري إنه غايب وصعب المنال لو فقدته كيف قلبه ما فقدني أعشقه وهواه وأتخيل جمال الحبيب اللي عن الدنيا ملكني ما وحشته ما طرى اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامه وكيف حاله منه غيره صوته وحشني يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي نادر الأوصاف من حسن ودلاله اشتياقي له على غفلة فضحني أصبحت لندن عناوين الرسالة حبرها دلاله